قالوا أضغاث أحلام قالوا أضغاث أحلام قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون بتأويله فأرسلون أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون أنبئكم بتأويله فأرسلون أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون فأرسلون فأرسلوني بتأويله فأرسلون وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة لنا أنبئكم بتأويله فأرسلون وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون فهرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون لعلهم يعلمون إلى الناس لعلهم يعلمون لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلهم يعلمون أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون سبع شداد يأكلن